اول شيء بما انه حضرتك معانا كويس عايزين نعرف مدى صحة ما نسب للتيار السلفي من تصريحات خاصة بمن هي ليست محجبة سيتم اختطافها. انا بقول لحضرتك الدعوة السلفية الان عمرها في مصر 30-40 سنة لم يغفر عنها مطلقا اي تصرف من هذا التصرف. كل ادبياتها كل محاضراتها كل كتبها كل نشراتها بتؤكد ان تغيير المنكر باليد من سلطة الحاكم من سلطة صاحب السلطة ما نفذتش كده خالص. خاضت في الثمانينات منظمات مع الاتجاهات الاسلاميه اللي كانت بترى ذلك الى ان تراجعت وعملت المراجعات. الامن انهار يوم 28 يناير وكانت لجان شعبيه كانت الدعوه السلفيه بتمثل عصابها لم تمثل اي نصرانيه اي واحده مش محجبه اي واحده اجنبيه حتى لم تمثل اي كنيسه. كويس. دفع السلفيين في العريش عن كنيسه كان عليها هجوم بالار بي جي والقوات المسلحه شكرتهم. سلوك السلفيين تاريخهم وحاضرهم يقول مستحيل مطلقا بأي صورة من الصور ان السلفيين يتورطوا في اي حاجة من هذه الحاجات. تعتقد مين المسؤول عن هذه التصريحات والدعاوى اللي موجودة سواء عبر الفضائيات من امبارح او حتى عبر الانترنت؟ في علم الجريمة يكون ابحث عن المستفيد. النظام السابق كان يخوف الجميع من الجميع. وهذه الفزاعات اتضح تماما انها وهمية عندما سقط النظام السابق. وفي فترة عدم وجود أمني مطلقا كان الجميع آمن لم تمثل كنيسة لم يمثل أي نصراني ولا نصرانية ولا تعرض لمسلمة من أجل كونها لا ترتدي الحجاب ولا غير ذلك. كويس. الآن في شخص ما في جهة ما تريد أن تعود إلى حالة أن يخاف الجميع من الجميع. هذه الجهة قد تكون في فلول النظام السابق. قد تكون الثورة المضادة بتقول تقصد حضرتك. نعم الثورة المضادة قد تكون أجهزة دول أخرى تريد لمصر الاستقرار. وصلت الصورة. أنا كده يعني إحنا على الأقل نطمئن إن هو ليس التيار السلفي. ولكن أخيرا يعني قبل ما أقفل مع حضرتك فضلت الشيخ مش معايا برضو إن الخطاب الديني لبعض شيوخ السلفية من الممكن ان هو يكون له اتباعه ايضا. يعني الخطاب الديني برضه في الايام اللي فاتت ما نقدرش نقول ان هو كان بريء من حاله التخوف اللي احدثت في الشارع المصري. والله حضرتك انا عارف ان حضرتك بتشيري الى كلام الشيخ يعقوب غزوه الصناديق دي كانت بعيده تماما عن مساله تغيير منكر باليد او بغير ذلك. وهي كلمه في الاصطلاح السياسي بيقولوا معركه هي مش مجرد غزوه الصناديق اللي اتقالت معلش في الخطبه يعني فضيله الشيخ اكيد بالتاكيد حضرتك تابعتها. كان في كلام كتير عمن قال نعم فهو واجب شرعي ونسمع الشيوخ مهما نكون مقتنعين او لا حتى في الامر السياسي وانه اللي قال لا مش يعني يسافر ويمشي. جميع الاتجاهات السلفيه الاخرى قالت ان الشيخ يعقوب جانبه الصواب بس مش عايزين نغفل اللي في على الجانب الاخر حد قال الصوت بلا ب100,000 صوت من نعم. مش عايزين ننكر ان في حد يعني له امبراطوريه اعلاميه كبيره قال دي كانت خلاقه. فعايزين برضه نقول ان الجميع عليه يراعي الفاظه. انا دلوقتي اكيد واحنا بنعمم على اخواننا كلهم اقيس الالفاظ كويس جدا لان الشيطان موجود بينا عايز يفسد الوضع. احنا كلنا احنا اخترنا نعم احد مبرراتنا في اختيار نعم بنقول عايزين ليك مبرراتك وده من حقك واللي اختار لا ليه مبرراته وده من حقه. ولكن طيب اخيرا بس عايزه اطلب من حضرتك حاجه فضيله الشيخ بما ان الكلام اللي حضرتك بتقوله لنا ده اعتقد ان هو يعني يلقى قبول من معظم اللي شايفيننا. عليكم او على عاتقكم مسؤوليه كبيره جدا لمراعاه الخطاب الديني في المرحله المقبله لانه المجتمع المصري الحقيقه ما هواش ناقص اي اثاره فتن ما بين المواطنين. فارجو يعني ال يعني الشيوخ المستنيرين واللي بيدعوا للاعتدال ارجو انه يكون هناك مراعاه من كل التيارات السياسيه مسيحيه او اسلاميه يكون في مراعاه للخطاب الديني لانه الحرف بيحسب على كل من يخرج منه وعلى من ينتمي اليه من تيار ديني او سياسي.